بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 19. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إذا وقفنا عند حديث شيخ الإسلام رحمة الله عليه على حكم المراسيل، وبينا ما ذكره رحمة الله عليه أن المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن الموافقة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. وخلاصة ما ذكرنا في كلامه هذا أنه بنى القطع بالقطع، القول بالقطع بصحة هذه المراسيل بناء على القرائن التي تحيط بهذه المراسيل، حيث تتعدد الطرق وتتخلف المواقف، تتعدد الطرق وتتخلف المواطأة، هذه قرينة مقتضى العادة أن نحكم بناء على وجود هذه القرائن بالقطع على هذه المراسيل. ثم يعني بسط ذلك ببعض الأمثلة أو بمثال الحديث الطويل إذا روي من وجهين مختلفين من غير المواطأة كما مر معنا. لا يزال ابن تيمية رحمه الله في تقريره لهذه القضية، أي قضية؟ قضية الحكم بالقرائن بحيث في القطع إذا اختلفت بعض الأمة، لأن الحكم نعم وحكم بالمراسيل، لكن حكم بالقطع بالمراسيل في صحة المراسيل بناء على قلنا بناء على قرائن أحاط بهذه المراسيل. بيان وتأكيد هذا الأمر أن القرائن لا حكم في الحكم بماذا؟ في الحكم بالقطع، لا حكم ولا اعتبار، صح التعبير يعني أو التعبير الصحيح إذا صح يعني الأمر والقطع به يكون مبني على ماذا؟ يكون مبني على قرائن معينة. ابن تيمية لكي يؤكد هذا ضرب بعض الأمثلة فقط، فإن جمهور هنا وقفنا قال فإن جمهور ما في البخاري ومسلم، هذا مثال مثل به ابن تيمية رحمه الله فيما يخص أن القرائن نحكم بها في أحوال بحيث تفيد لنا القرائن. فقال فإن جمهور ما في البخاري ومسلم، أي الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وانتبهوا إلى كلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر الجمهور، جمهور لك جمهور أحد الوالدة في الصحيحين نقطع بصحة ذلك، لماذا؟ سيذكر بعد ذلك لتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقول. فهذه القرينة، هذه قرينة قوية بها حكمنا بالقطع على قطع بصحة جمهور الأحاديث الواردة في الصحيحين، إذن هذه قرينة قوية. هذا مثال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن القرائن كثيرا ما نحكم بها على القطع بصحة شيء ما. وقوله هنا جمهور بحيث لم يعمم، لم يقل كل ما ورد في البخاري ومسلم فإن لا نحكم بالقطع أو بالصحة أو القطع بالصحة، لم يقل الكل وإنما ذكر الجمهور، وهذا راجع من أمانة إلى أن ثمة بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين قد انتقد أهل العلم، قد انتقدها أهل العلم، معنى العلماء قد انتقدوا بعض الأحاديث بطبيعتها، بعض الأحاديث قد انتقدت على الصحيحين. ولذلك ابن تيمية ونحطة فقال جمهور ولم يقل كل، هذا من باب الاحتياط من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا حتى تلك الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين ينبغي أن نفهم وجه الانتقاد، ينبغي أن نفهم وجه الانتقاد، هل الانتقاد متوجه إلى ماذا؟ إلى الإسناد أو متوجه إلى المتن؟ ثم إذا قلنا أنه متوجه إلى المتن بأي جهة؟ ولذلك نجد أن كثير من العلماء أطلقوا أن كل ما في الصحيحين متلقى بالقبول، أطلقوا هذا الإطلاق. نعم قد يكون بعضهم يقصد هذا المعنى من العام والعموم، وقد يكون يقصد يعني قضية الجمهور وإن أطلق هذا الإطلاق. مثلا هنا يعني عندي هنا في هذه النسخة المحشي قد نقل نصا كان ذكر هذا الشيء آخر لكن يفيدنا هنا، قد نقل في الصلاة أن الأمة أجمعت على تلقي بالقبول أحاديث الصحيحين من حيث الصحة، وأن أحاديثهما تفيد القبول. قال هنا وخالفه النووي فقال خالف الصلاح المحققون والأكثرون، يعني الصلاح أطلق وإلا هي التحقيق يضبطون بقضية الجمهور، لكن الصلاح هل يقصد هذا الإطلاق الحقيقي؟ هل يتصور أن ابن الصلاح لا يدري على أنه قد انتقد على الصحيحين بعض الأحاديث؟ لا يتصور، هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا، لأن المسألة مشهورة والحديث عن الصحيحين الكلام عنه مشهور. قال هنا وخالف النووي فقال خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، ورد عليه الحافظ ابن حجر، حافظ أحد رد إيش على من؟ على النووي لما تعقل الصلاة دابد. ورد عليه الحافظ ابن حجر بأنه قال في شرح مسلم ما سورته ما اتفق عليه مقطوع بصدقه، اتفق عليه مقطوع بصدقه، وتعقبه البلقيني أيضا في محاسن الاصطلاح فقال هذا ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقرآن. هل يجب الكلام إيش؟ وإلا في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر الذي يجب أن نعلم بغض النظر هل كنا هل نقول جمهور ما في الصحيحين من الحديث قد تلقته الأمة بالقرآن، أو نقول كل الأحاديث هذه كلها إطلاقات يعني قد تصح باعتبارات وقد يكون الذي أطلق وعمم يريد شيء إيش؟ يريد شيء آخر، لكن الذي ينبغي أن نعلمه حتى نقول إن هذا الخلاف، يعني عند التأمل إذا الخلاف ليس خلافا يعني حقيقيا، قضية التعميم أو التقييد بجمهور الأحاديث، يعني إذا التأمل والنظر ليس خلافا حقيقيا، هذا إذا علم أن ما انتقد عن البخاري ينبغي أن نعلم حقيقة الأمر كما قلنا، ما هو الانتقاد؟ أولا غالب الانتقادات كقاعدة قبل هذا نقول أن الانتقادات على بعض على الأحاديث واردة، يعني صحيح هي على بعض الأحاديث ماشي غالب الأحاديث، ودائما الحكم يكون غالب حتى إذا أطلق أن ما في صحيح تلقي بالقول لا يكون غالب، إذا هناك بعض الأحاديث انتقدت على البخاري ومسلم. طيب مسألة أخرى، غالب هذه الأحاديث التي انتقدت التي هي البعض، غالب هذه الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين هل الانتقاد متوجه إلى الإسناد أو متوجه إلى المتن؟ غالب الانتقادات واردة على بعض الأحاديث الصحيحين ذلك الانتقاد متوجه إلى إيش؟ إلى الإسناد، بمعنى المتن صحيح ووردت صحته من طريق آخر، يأتي العالم فينتقد عالم الطريق التي اختارها البخاري لصحيحه أو التي اختارها مسلم لصحيحه لصحيح. إذا أولا انتقاد متوجه إلى بعض الأحاديث، ثانيا غالب هذه الانتقادات على هذا البعض من الأحاديث هو متوجه إلى ماذا؟ إلى الإسناد لا إلى إيش؟ لا إلى المتن، بمعنى أن المتن صح من طرق إيش؟ أخرى. نعم هناك بعض الانتقادات، بعض الانتقادات انقدرة تنقصر قليلة، بعض الانتقادات متوجهة إليه إلى المتون، مع ذلك نقول ما حقيقة هذا الانتقاد القليل المتوجه لمتون الصحيحين؟ أما المتون المنتقدة فالانتقاد متوجه إلى طرف منها، بمعنى المتن عموما ثابت لكن طرف منه زيادة أو لفظة قد يهم فيها الراوي أو نحو ذلك، هذا هو الانتقاد المتوجه إلى ماذا؟ انتقاد متوجه إلى بعض المتون القليلة جدا في الصحيح، لكن المتن عموما كل ما يراد المتن هذا وارد صحيح. فعندما نقول انتقادنا متوجه إلى شيء في المتن لا يعني هذا أن المتن كل ما في المتن غير صحيح، وهذا يحصل، يعني قد تذكر كلام، قد أقول لك كلامك صحيح لكن في بعض العبارات غير صحيحة، هذا هو هذه الحقيقة دي. حقيقة الأمر. فإذا تبين هذه المسألة فما يعني يشكل علينا أن بعض العلماء قد انتقدوا بعض الأحاديث في الصحيح حتى تبقى للصحيحين الهيمنة. الذهبي رحمه الله وقف على حديث في البخاري وقد انتقد هذا الحديث، فالذهبي رحمه الله يعني كالحافظ بن حجر رد غالب من تقل، لأن غالب الانتقادات على تلك الأحاديث يمكن يدفعها، هذه فائدة الذي ينبغي تعلم مع هذا الذي قلناه. مع ذلك نقول هذه الانتقادات متوجهة إلى تلك الأحاديث صحيح يمكن يدفعها بالمخارج، ولو رجعنا إلى هذه السنة مقدمة الفتح في الحافظ بن حجر نعلم هذا ونقل من هذا الحديث. المهم الذهبي وقف على حديث انتقد على البخاري. ذلك رحمه الله ما سلم من الانتقاد، ما سلم من الانتقاد، وإنما قال في النفس منه شيء لولا هيبة الصحابة. شوف الكلمة العظيمة من ذهب رحمه الله، يعني النفس من هذا الحديث نفس شيء، يعني النفس مطمئنة لكن ما سلم. ثم قال لولا هيبة الصحابة، لأن قضية تلقي العلماء بالقبول ليس بالقبر العلمي، يعني مقتضى العقل أنه كل من مثل هذه الأحاديث وارد بهذه الصور تلقي بالقبول، يعني الإنسان إيش؟ الإنسان يسلم. طيب أنقل لكم يعني بعض الكلام من أهل العلم، وهذه رسالة طيبة لثناء الله الزاهدي. الأحاديث الصحيحين بين الظن واليقين، لأن فيها جملة من أقوال العلم حول هذه القضية، فنقرأ يعني عليكم بعض كلام العلم حتى يعني تضبطوا هذه القضية الأمور، لكن نحتاج إلى تفصيل طويل، وهذا ليس المقصود وهذا إنما هذا الخطاب. هنا نقل يقول هنا أقوال القائمين بإفادة أحاديث الصحيحين قول أبي إسحاق الصفرائي، قال في كتابه أصول الفقه أبو إسحاق الصفرائي: أهل الصنعة، أي علماء الأصول، أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليه الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذلك اختلاف في طرقها ورواتها. تبدو إلى قضية الانتقاد الذي قلنا، يعني يكون قضية الانتقاد بماذا؟ طريق الاستثناء، وحتى تلك الانتقاد بالمدود على التوجيه الذي مررنا هذا البيان. يقول رحمة الله عليه: وإن حصل فذلك اختلاف في طرقها ورواتها، قال كمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه. معنى الإنسان العالم قد ينتقد إذا كان عنده تأويل سائغ له اجتهاد، إذا لم يكن له قد يرد عليه رد شديد. المهم فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. قضية تلقي هذا الذي يريد أن يبينه ابن تيمية، قضية قرينة. لو أخذت الحديث الصحيح البخاري ومسلم من الأحاديث التي لم تنطق بمجرده قد نقول لا يفيدش القطع، يفيد غلبة الظن على تفسير. سيأتي بيان حتى قضية غلبة الظلمات يا نور، سيأتي بيان هذا القضية، لكن على الاصطلاح المشهور، على الاصطلاح المشهور دائما الحديث بذاته يفيد غلبة الظن، لكن لوجود الجيش الصحيحين أرجع أحدهما. يعني القرينة إما أن يكون حديثين صحيحين أو في حديثهما فنقول بذلك يفيدش القطع. وكما في الاعتبار حتى قد الغلبة الظن يا نظر، لأن القطع على قسمه، القطع وبدوره على قسمه سيأتي تفصيل هذه القضية. المهم يقول هنا فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ الخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. الذي يهمنا الآن قضية هذه القرينة. قول إمام الحرمين الجويني أبو المعالي رحمه الله عليه قال، اسمع ماذا يقول الجويني: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ألزمته الطلاق لإجماع علماء المسلمين على صحته. قول ابن القيصران رحمه الله قال: أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في الصحيحين لأبي عبد الله البخاري ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. أنت ما تقول الإضافة هذه؟ هذه ما تحتاج إلى بحث، لكن الذي يهمنا الأصل وإن ورغم هذه القضية أو ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. من ناحية الموارد هذا الكلام لا يرجع. كيف؟ العلماء تلقوا بالقبول أحاديث الصحيحين. معروف أن صحيح البخاري قائم على شروط وصحيح مسلم قائم على شروط، فتلقى العلماء لكتابين من القبول دل على قبول شروطهما. فلازم هذا الذي ذكره القيصر، لكن المسألة تحتاج إلى نظر وفتح. وقال كذلك: أما كتاب الترمذي وحده على أربعة أحكام، ثم ذكرناه هنا كلام الترمذي. قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح رحمه الله: أهل الحديث كثيرا ما يطلقون، نظرة ابن الصلاح، ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلم جميعا صحيح متفق عليه، ويعنون بالاتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك والحاصل معه اتفاقهما على تلقي ما اتفق عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته. يشير الى ما ذكرنا ان البعض يقصد لما قال يعني ان الذي يفيد القطع ما تلقته وجود القبول ما اتفق عليه، وهذا في نظر كما قلنا وله يعني الحد ورد في احدهما نقول بالقطع، لان القرين قائم البخاري وحده فلقد أمته بالقبول. فهمنا؟ طيب. قال: هذا الحكم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. أنا عندما نقول أن حديث صحيح يفيد القطع، في اليقين شيء، أي يقين؟ هل اليقين المجرد أو اليقين بعد النظر؟ اليقين بعد النظر. يلزم أن اليقين مبني، ولذلك العلماء يقول المعلوم من الدين بالضرورة، هناك المعلوم من الدين بالضرورة بعد النظر، هناك العلم الذي يترقب ليش من الأولى يحتاج إلى نظر، هو الذي يكون آمن بالأمة. مثلا الحديث المتواتر في ليش القطع، هذا القطع ضروري لسائر الناس، ضروري خاصة بعد ليش بعد النظر، هذا المقصود باليقين النظري. قول الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي ذكره هنا قال: إن جمهور ما في المخالفة مما يقطع بأن النبي يعني قال هو لأن غالبه منها، سيأتي كلامه رحمه الله. قول ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: يعلم أن جمهور أحاديث البخاري مسلم مثل عبارة أو العبارة نفسها، اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو، أبو عمرو الصلاح بن حتى ابن القيم حمل كلام ابن الصلاح على الجمهور، ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السيلمي وغيره، فإن ما تلقاه الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين. وهنا يتكلم ابن القيم عن قضية أشار إلى قضية الخبر الأحاد، هل يفيد العلم أو يفيد غلبة المظن؟ العلم نفسه بها القطع في كلامنا. ابن القيم يميل إلى أن الأخبار الأحاد تفيد القطع، تفيد القطع، وكلام ابن القيم هو الراجح، والذي جنح إليه الإمام ابن الشافعي وجنح إليه الإمام أبي حنيفة كلام هذه القضية، وقولهم هذا لا ينافي قول الجماهير على أن خبر أحد يفيد غلبة المظن، بل هذه القضية قضية اصطلاح كيفية. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: فإنما تلقاه الحديث وعلماء بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، أي علماء الأصول الذين تأثروا بكلام المتكلمة، فإن الاعتبار بالإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيره، كما لم يعتبر بالإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء والمسألة الفقهية، أن يعتمد على إجماع النحاة لا يعتمد، يعتمد بإجماع الفقهاء، كالمسألة الحديثية يعتمد بإجماع أهل الحديث وهذا، وكذلك لا يعتبر الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرق الإمامة، أي تتبعون هذه مثل التي سألها وكما نتكلم عنها خبر أحد خبر هذا في غلبة. طيب، لكن هذا الخبر هل قلنا بأنه في غلبة الظن؟ بناء عليه شيء، بناء فقط على عدالة الرأي وعلى عدالته، بناء على ضبطه، بناء على كتب رواته، يعني قرائن كثيرة قد تتقن بالثقة، وليس كل ثقة يخبر هذه من القضية قضية قرارك السريع، ولذلك تحت لا يمكن القيم على هذا المدير، وتبقى القضية قضية صلاحية، وتأتي أبين لكم هذه المسألة بشيء يثير هذه المسألة بها الكلام قوي. رحمه الله كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلمه، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيه، هذه كلها قرائن مهمة ينبغي أن تتبعنا هذه الكلمات تتبعنا قضية خبر الأحد فتذكروها، العالمون بحوار نبيه الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشداء من عناية المقلدين لأقوال أسبوعهم، فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيره، فضلا أن يتواتر عنده أهل الحديث بشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم، يعلمون من ذلك إلا لا يشكون فيه مما لا شعور بغيرهم به ألبتة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام نقله الشيخ الألباني في هذه لسان الشيخ الألباني، سنقرأ منها شيء ما مقدمة مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، سنقرأ شيء من هذه الرسالة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول ابن كثير رحمة الله عليه، قال: ثم حكى ابن الصلاح إن الأمة تركت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الكفار كالدار قطني، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. والله يعني لو أتى رجل في هذا الزمن وانتقد حديثا يعني في البخاري ومسلم وكان قد دار قطني يكلم له، القضية قضية من هذا الذي ينتقد؟ هذه القضية يأتي الآن زبالة الأذهان وينتقدون يسمى في البخاري لا ينتقد عالم كشيخ الإمام لا يسمع، لكن ينتقد شيء لا في العير ولا في النذير وما قرأ شيء ويتكلم ويتجد أن كثير من الرجال لم تخرج ينتقدون بعض الأحاديث على البخاري ومسلم مصيبة يعني كثير جدا كثير جدا. فالمهم الذي ينتقد ينبغي ان يكون مجتهدا في علم الحديث، اذا لم يبلغ الرجل مبلغ الاجتهاد في علم الحديث ولا يعرف الا من الالهام كما هو في العصر عبد الزهري لا يعرف الا للشيخ الالباني باجتهاد في علم الحديث، اما الدرايه التامه في علم الحديث هناك يعني فئه كثيره جدا اقول اجتهاد نظر مستقل هو برافو قل فتحت في نظر هذا لا تكون إلا للمجتهد ومع ذلك هيدا صحيح مع ذلك قد يخالف الشيخ يقول على الملكة الراس الألباني الله لكن أنا ما بقول أنا ما بخالف المسلم فهمت تقول على الملكة إلا طالب علم طالب يوضو سنة طالب الألباني الألباني بأسلي بطلعي عليه ولا بأنا كتباع فهمنا أقول إذا يكون إطاعة مواجرة أنا بقي ما خمسة الشيخين فهمنا هذا بس يكون طالب يتعامل مع مع مع الإنسان طيب يقولون ثم تربط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ للقرية فلما كما ظنت صحته وجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا دليل فقد قال لي هذا مثل الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك قلت وأنا مع في الصلاح أنا ابن كثير يقول هذا ما من صلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم سراج الدين البلطيني قال وما قاله النووي بن عبد السلام العلم ومن تبعه من النوع فقد نقل بعض القطاع المتأخرين عن جماعة من الشافعية كالإصفرين بإسحاق وبحالب القاضي أبي الطيب والتلميذ أبي إسحاق الشيراني السخفي من الحنفية القاضي عبد الوهاب المالكية وجماعة الحنابلة كأبي يعلى أبي الخطاب وابن حامد وابن الزاهوني وأكثر من كلام من الأشعرية وغيرهم منهم رفوعا ومن حديث قابضة ومذهب السلف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة من قبل قول العلامة أبي الفيض الفارسي الحنفي قال ما رواه واحد قديمة يقول لأن البعض يقول من قال من العلم على أن الحديث لو كان في أحد ولا يعني نقطع منه كلام من العلم وسيأتي معنا كلام علامة الشافعي من واحد أحد صحيح قال ما رواه واحد فهو مقطوع بصحته أن يفيد العلم القطعي ماذا رواه فإن هذا القضية بعد النظر يصير ضروري وضروري لكن بعد النظر يخرج من لا ضروري ليس يعني أو بلا نظر طيب وقال لا يفيد الا الظن وعليه الاكثرون هذا كلام قيل ولا يفيد الا الظن وعليه الاكثرون قول حافظ ابي نصر الوائي السجني رحمه الله قال اجمع اهل العلم الفقهاء على ان رجلا لو حدث بالطلاق ان جميع ما في كتاب مخالف هذا الكلام الذي مر قال حافظ جلال الدين السيوطي قال بعد ان ذكر موافقه ابن كثير بطرح هذه المساله قلت وهو الذي اختار ولا اعتقد سواه ولا اعتقد سواه وقال في ألفيته في علم الحديث والنووي يرجح في التقريب ظنا به والقطع ضبط قول الحافظ ابن حجر العسقلاني مر معنا كلام شوكاني هنا كلام طويل يا اورد كلام طويل جدا يقول شوكاني هنا لا نزاع في ان الخبر واحد اذا وقع الاجماع على العمل بمقدار فانه مفيد للعلم انقطع لان الاجماع عليه قد تصيره من المعلوم صدقه وهكذا خبر واحد من رقاق الامه بالقبول فكانوا بين عالم به ومتاول له من هذا القسم احاديث صحيح البخاري ومسلم صحيحين فهذا فان الامه فلقد ما فيهما من القبول ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد اول والتاويل فرع القبول كل شوكاني والتاويل فرع القبول فهذا يعني ما ياتي الى بعض العلماء لم يعملوا البعض الاحاديث الصحيحين فنقول هذا من ورائهم لم يقبلوا ذلك لا قبلوه لكن تاولوا والتاويل فرعونان فرع القبول والتصحيح كما يقول اهل العلم قال الشوكاني وقد فقد اجمع اهل هذا الشان وقد انتهى كلامه كلام الشوكاني هذا كلام الشوكاني نفسه لكن الكلام الاول هذا كلام الشوكاني في اصحاب التقول الشوكاني عنده يعني رساله اخرى سماها قصر الولي في شرح حديث الولي في مسلسل مطروح قال فيه فقد اجمع اهل هذا الشان على احاديث الصحيحين واحد النظم كل هذا المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته لكن صاحب هذا المثال من كلام بعض العلماء ثم قال وهذا الذي قال وابن العلماء هو الذي قال الحق المطهر في ذلك وابن الله الحميد هذا محمد بن المعين احمد الامين السندي في دراسات اللبيب وغايه الايضاح بن حافظ بن نووي بن الصلاح والشيخ ابراهيم بن الحسن الكوراني في كتاب اعمال الفكر والروايات الشرعي الحديد انما اعماله بالنيات والشيخ ابو الطيب تدريب حسن خان الشيخ ابو الحسن محمد صادق السندي الشيخ محمد حسين الهزاري الهزاري ومحدد البنز الحافظ محمد جلندلوي وابو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق اليوسف اليوسفي والشيخ احمد محمد شاكر القاضي المصري والشيخ عبد الوالي بن ابراهيم العلوي الشنقيطي والشيخ محمد علي بن مختار الشنقيطي والشيخ محمد والله تعالى يعني شيخ علي من اهل يعني ذكر الشيخ الألباني هنا في أخر طيب هذا الكلام يعني واضح جدا. فبقي الكلام على قضية من فقد على ما بينها الذي هم الآن أن هذه القرينة الحديث فلقات الأمة بالقبول في دماغها القرآن القرين الذي يريد أن يبين هذا الكلام. قال فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ فما معروف لو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة لله قادرة لله لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ هل ممكن؟ قال وذلك ممتنع هذا ممتنع هذا ما شرع وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر من الناحية العقلية حتى خبر الأحد يعني الراوي إذا كان عادلا أنه معصوم احتمال هذا لا يكفي لكن هذا من جهة التأصيل من جهة التجويز العقلي لكن من جهة الواقع ما يمكن أن يكون هذا لأن العدل ما يتصور أن يجري في حديث ويعلم أن هذا الحديث تتلقاه الأجيال إن شاء الله العدل قد يجري في أمور تخصه أما مثل هذه الأمور التي تستمر لأن العدل ما يتصور أن يجري في مسألة مستمرة وهذه نقطة دقيقة جدا هذه نقطة دقيقة فمن ناحية تجويز العقل هذا حاصل لكن من ناحية العدل ما يتصور هذا نعم أن يتصور في عدل أن يكذب في أي شيء حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن غير معصوم لكن ضع المسألة يتصورها هل يتصور أن يكذب في حديث ذلك الحديث هل تكذب علي أو عليه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الحديث الذي سيكذبه على النبي عليه الصلاة والسلام ما متعلق بمرحلة زمنية ثم رب بعد ذلك يعني سيرجع ما يتصور الأمة تتوقع هذا هل يتصور في عدل أن يفعلها هذا من بين الكفر فينبغي الله عن المزالة في نصره يقول ابن تيمية هذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ أو الكذب قد يكون خطأ وين؟ قد يكون وين؟ وين هذا الحديث الذي أنا لكن العلماء يتتبعون الخطا ويتتبعون كل ما حصل فيه الوهم فيعرفون ذلك بايش؟ بالتتبع والاستقرار هنا سيأتي يشير إلى هذا الكذب قال وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أو قياس ظني بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه قد يكون هذا الإنسان قد يأخذ بظاهر شيء قد يخطئ في المسألة إن كان هذا يكون عارضا أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا ومنقطع هذا نوع من القطع والذي يسميه العلماء القطع الذي لا يحتمل احتمالا أكثر لأن انتظر أن من قطع يحتمل احتمالا يكون بعيدا لا يتصور أن هذا الشيء يحتمل احتمالا يكون قريبا ونطلق عليه لا يتصور القطع يحتمل احتمال لكن بعيد ولا نثبت ذلك الاحتمال البعيد الا به دليل بمعنى الاصل عدم طيب يقول ابن تيمية ولهذا لا يزال يقرر قضيه قرينه لا يزال يقرر ابن تيمية قضيه قرينه كل ذلك في تحكيم ما ربما عدد الحكم حكمي على المراسيل أن إذا تعدد طرقها خلت عن المواطأة تجد القطع قد كذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بعض الأسئلة يقول ابن تيمية بعد ذلك ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر واحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم الآن نحن الكلام عن خبر واحد خبر الأحد هو الخبر الذي يخالف لم يبلغ مبلغ التواتر حديث المتواتر كما هو بنزيم هنا على أي شيء تكلم على أن ذلك الخبر من هو أحد؟ إذا بلقت أمة القبول بأن يكون في الصحيحين أو في أحد، هذا يفيدش القطع، والذي قصد بقول من العلم يجب العلم أو القطع، أي قطع هذا؟ تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول، هذا فيما هذا قطع لا يحتمل فيما أصلا. هنا قد يفهم من كلام ابن تيمية لما قال، ولهذا كان جمهور أهل العلم جميع الطوائف على أن خبر واحد إذا تلقته الأمة بالقبول صديقا لو أو عامل به أنه يوجب العلم، يفهم ذلك الخبر واحد إذا لم تلقته الأمة بالقبول لم يأتي لا في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن ما هو صحيح؟ هذا الزمان ايش يقولون؟ قد يفيد نستفيد من كلام الدينية، ولما هذا كلام الدينية انه لا يفيد العلم لانه قيد وقد الدينية، ولهذا كان جمهور العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا او عمل به انه يوجب العلم، قلنا العلم يقف به هنا ايش؟ القطع، بمعنى اذا لم تلقى الامة بالقبول يفيد العلم بمعنى القطع، لا يفيد لا يفيد قطع، لكن اي قطع؟ قبل ذلك اذا نبني لا مساله مهمه جدا بدا تعلمها نظره العلم، انما نقول هذا في تفسير العلم، احيانا العلماء يطلقونه ويريدون بها القطع، احيانا يريدون بها ماذا مطلوبا؟ واضح؟ احيانا يريدون بها ايش؟ القطع، احيانا يريدون بها غلبه ايش؟ الان ذلك الخبر، ذاك الان قضيه الخبر الاحاد في طرقه الامه بالقبول هذا امر واضح جدا. خبر الاحاد اذا لم تتلقاه الامه بالقبول وهو صحيح الجماهير يقولون انه يفيدش الظن الا القرينه، القرينه قد تكون وروده في الصحيحين او في احدهما او اي قرينه من القرائن التي به يمكن بها ان نحكم بالقطع، القطع الاصلي كما في القطع الذي لا يحتمل ايش؟ لان بالقرائن يعني يصير خبر احد يفيد القطع، اي قطع؟ القطع الذي لا يحتمل احتمال اصلا، واضح؟ لكن اذا لم تكن القرائن الجماهير يقولون يفيد غلبة الظن، لا يفيد غلبة الظن، هنا ظن يعني هناك دقة في هذه القضية، غلبة الظن هذا اصطلاح، هذا اصطلاح البعض رد أخبار الأحد، رد أخبار الأحد بدعوى ماذا؟ بدواء إفادتها الظن، رد العلماء عليه قال أولا هذا الظن هو غالي، هذا الظن هو غالي، ثانيا إذا رددنا هذه الأحاديث التي أخبار أحد بدعوى إفادتها الظن رددنا جملة الشريعة، لأن جملة الأحاديث هي إيش؟ أحد، هذه مثلا أخرى أن هذا الظن الغالي بمعنى لما نقول ظن غالي راجح غنى إصابته غالبة، إصابته غالبة وخطأه نادر، ومقتضى القواعد ألا نترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة، هذه القاعدة، إذا هنا راوي ولا ليش حديث وخبر أحد صحيح، هذا الحديث صحيح، نقول يغلب عليه الصواب بمعنى قضية الكذب المعنى وقضية العدالة ونراعي قضية الاستمرار هذا لا يكون وتمرر معنا في العدل، لكن هو من خطأ راوي عدل روينا حديث صحيح الحديث، قال في أبي يقول لك أنا أتوقف في هذا الحديث بدعوى ايش؟ احتمال موهم، ثم ما يخطأ احتمال العقل وارد ولا غير وارد؟ وارد، نحن في واقع ذلك وارد، لكن هذا احتمال غالب ولا نادر؟ هل يبني الاحكام على النادر؟ لا، هذه مساله ابدا، العلماء لما او الجماهير لما قالوا ان خبر احد يفيد غلبة الظن يتكلموا على افادته ايش؟ هذه غلبة الظن، لكن إجماع العلماء إن شذوذ منه البدع لا يحتج بقوله، إجماع العلماء على وجوب العمل بخبر أحد قطعا، أنا بالإجماع انتبه قضية العمل وقضية الإفادة، نعم خبر عن يزيد غدا مضيع لا على قول الجمهور على قول الجماهير الا لقرينة لكن ايجاد العمل اجمع العلماء على ايش على العمل به قطعا وفي انه بدون قرينة فهمتوا هذا الاجماع ولكن كقرينة يقوي ولا يقوي يقوي فالبعض قد يستشكل كيف لما تكلموا على ماذا يفيد قالوا غير مفهوم ولما تكلموا على العمل قالوا بالاجماع نعمل به قطعا هذا هذاك الاحتمال اللي درنا النادر احتمال النادر ان هذا الراوي على هذا الذي لانه صحيح احتمال انه يكون خطا احتمال انه يكون مهم كنا اولا نادر وهذا النادر يقف عليه العلماء باش بتتبع ذلك حين يقول لك تدفع لك الوهم ما راوي في هذه القضية فبالتتبع والنظر يغرب يغرب ذلك الوهم الحاصل وهو نادر وهو ايش؟ نعم ثم قضية قد غلبت الظن هذا كما قلت اصطلاح اصطلاح أما المرض كما قلنا أخبار الأحد هذا الذي هو أن وفود الظن هذا كلام سبحان رب العظيم من البطلان أو ظاهر البطلان مثلا هذا كتاب تدوين الحديث العلامة السيد المناظر أحسن كيلاني وحققه الدكتور بشار عواد معروف تكلم عن درجة اخبار الاحد فقال هنا بل الاحاديث التي لم يبلغ عدد رواه حد التوافق ولكنها اشتهرت فيما بعد والتي يسميها الاحناف بالاخبار المشهوره يقول عنها شمس الائمه السخفي ان جاحدها لا يكفر بالاتفاق قال فإذا كانت هذه حال المشهور فكيف تكون حال من هو دونه في الرتبة؟ وأما من ينكر هذه الأحاديث أخبار الأحاديث بحجة أن رواتها أفراد معدودون فغاية ما يقال في حقهم كما قال صاحب الكشف قدمنا سواء السبيل الذي يرديش أخبار الأحاديث هذه الدعوة قال كما قال صاحب الكشف فقدمنا سواء السبيل قال ابن فخر الكتاب ولكن الحق انه يصدق عليه قول فخر الاسلام البزدوي ثم يقول البزدوي رحمه الله في من يرد اخبار الاحاد يقول هذا رجل سفيه لم يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا امه ولا اهله من يريد ان يقول بين ما يريد ان يقول البزدوي المحقق بكلام نفسه فهذا هو المحقق ولا تظن ان فخر الاسلام البزدوي بدا يشتم غاضبا بل ليست هناك صوره لاظهار الحقيقه سوى هذه لان غرضه ان هناك من بلغ ذوقه في تقصي الحقائق الى حد الجنون يعني من بلغ الى اخبار الحج اخترا رب الحديث لا رب الحديث يعني رب الحديث كان يدعو احكي انها نازل وما العلماء يتبعون ذلك ورأته خلالهم يعني ما نقول نجم نرأته هو القانون وأطلقه والعلماء تظهر المغنى لا كان في المدن شو ذا يدرون من العلماء قد تتبعه والفهم أيها يقول هو هنا بل ليست هناك صورة لإظهار الحقيقة سوى هذه لأن غرضه أن هناك من بلغ ذوقه في تقصي الحرام إلى أبي الجنون بحيث لا يصدق إلا ما أرسلته عينه ما يتصور هذا لماذا تصدق شيء إلا إذا رأيته وسمعته أذناه أو ما أدركه في إحدى حياته يكون قطعي متواتر أما ما بلغه عن طريق الخبر أي أحد فإنه لا يصدقه لأنه خبر وكل خبر يحتمل صدق الكذب وبغض النظر عما نخبر وعما نخبر نحن نقبل الخبر إذا من راوي عدل بشروط معروفة ويقول لو بغض النظر عما نخبر وعما وعما يخبر عما يخبر أي المخبر عما الشيء الذي يخبر به وعما يخبر في أي حال يخبر هذه القراءة مهمة جدا يعني خبر في حديث ذاته رواه راوي عدل حديث صحيح طيب لو راينا اول مخبر عدل واحتمال الخطا والوهم نادر ضعيف نادر جدا ثم ننظر الى ان هذا الحديث غالب الأحاديث كلها إيش؟ طرق إيش؟ كثيرة. ثم يعتمد ليس فقط على أهل الراوي وإنما ينظر كذلك إلى إيش؟ ضبطه. ثم ذلك الراوي يتتبع إيش؟ يتتبع العلماء يعني كل ما روى. ثم ينظر كذلك إلى الشيء الذي أخبر به أو الشيء الذي أخبر به، ثم ينظر في الحالة التي أخبر بها. كل هذا ينتبه إلى العلماء إيش؟ الحديث. هذه قرائن تدل على أن احتالت خبر الأحد القطع، لكن أي قطع؟ القطع مع وجود احتمال بعيد لا نثبت ذلك الاحتمال إلا بالدليل، إلا بالدليل. وهذا الذي يجده في كلامه العلم، قال فاهم الإماء العين بكذا أو العمران بكذا واخطأ بكذا، هذا يتتبع أهل العلم. هذا لا يجب أن يكون في الحديث وفي القطع، فتبقى قضية يعني قولنا أن الحديث في الغلب والظن أو يفيد القطع، هذا الذي قلت تبقى قضية قضية فلاح. المهم يكمل كلامنا هذا المحقق، قال وبغض النظر عن من يخبر وعما يخبر وفي أي حال يخبر، ويعتبر هذه الوسوسة سلسلة الذي يرد فيك احتمالات الضعيفة. وبناء على ذلك ينكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي بلغتنا عن طريق الخبر. فقال فخطاب فخر الإسلام هؤلاء المتوسوسين ولا من يرد في مثل هذا الوسوسة. قال ومن الواضح أن أمور الدنيا كلها تدور على الأخبار، ولو سلمنا أن الأخبار لا تفيد علم الواقع فالتاج المسكين لا يمكن أن يجازي. كيف يعني؟ قل هناك احتمال لا يمكن. قال هذا الاحتمالات احتمال لا يمكن. أنا دعوة لكم تجب عليكم. وقال هذا هذا ليس وضع تجوز العقلي، لا تنسى تجوز العقلي، ليس كل ما جوز العقل هو واقع. انت قاعدة معروف أيوة. لا دائما الكلام ده قضاء اخبار مبني على العاده، مبني على العاده يعني مقتضى العادات. يقول ولو تظن الاخبار لا تفيد ركنا بالدليل، هذا رجل شديد يعني من اهل الانسان يتجد يتعامل مع نفسه في امور يقبل بها الاخبار ويتعامل بالطريقه التي لا بد من اهل الاخبار والسلام، ما ان احد من القصدون لتقضي دقه ينظر في هذا الراي لتبقى بعدالته إلى ضده مع العدالة ويتتبعون شيء إيش رواية هذا الرجل، هل خف ضبطه؟ هل هو الواحد الذي روى هذا الحديث والتركة؟ الحديث غريب يكون غريب. شوف تتبع هذا العلم فهمنا؟ الله يقول هنا ولا سببنا أن الأخبار لا تزيد علم الواقع، فالتاجر المسكين لا يمكن أن يتاجر لأنه بالخبر يعلم أن الشيء الفلاني يوجد في مكان كذا. وبالخبر يعلم ان فلان ارسل اليه البضائع او انها وصلت الى محطه كذا، وهكذا حال جميع شؤون الحياه. فان بلغ رجل في شكله الى هذا الحد بحيث لو جاءه شرطي فاخبره ان الطرف فلان يطلبه فقل له انك تخبر بالخبر، كم احتمال لهما؟ مدعي يا خجل في نفسه. والخبر يحتمل صدق الكذب، لذلك ما حصل علمه بخبره فارجع تعمل هذا الحركه. فإن استمر هذا على هذا الحال فإلى متى يتخلص من سجن المجانين؟ صحيح. ونترك أمور الدنيا إنك تأتي إلى المسجد والماء فيه جرة، فتسأل المؤذن عن طهارة الماء فيقول إن إيش طاهر تخبر يكبر يكون مسجد طاهر. هذه مسألة وإلا والعلماء جمع على هذا المؤذن لا خبر، العلماء يقولون الجماهير على هذا يقولون هذا غالبا الظن، لكن إعلان هذا القيم وكما قلنا الكلام غير عند عين التأمل النظر يكون هذا قطع يعني قارين لك إيش أنت في المسجد والنبي تكلم العقل بالدين وما هي السائل لم يكذب عليك قال أنا في السنة تجد قطع تجد قطع طيب. يقول ونفق هو أبني إنك تأتي إلى المسجد والماء في جرة فتسأل المؤذن عن طهارة النبي يقول إنها ترى ولكنك ترد هذا الخبر لأنه الخبر، ثم اسأل عن طهارة السجادة فيقول لك إنها طاهرة ويتقدم الإمام ويقول إنه على وضوء وإن ثيابه طاهرة، فإن كنت ترد كل هذا الخبر بحجة أن أخبر أحد فهل يمكنك أن تصلي صلاة وقت واحد؟ وما قال الفخر بالإسلام هو الواقع، لأن الإنسان لو قال الفخر ولا دين ولا دنيا ولا أمة ولا أهل طيب قال ولم يكن عندنا يعلم أباه إلا فعلم هذا بإخبار الناس بإخبار الناس ولكن الذي لا يحصل له العلم الخبر ألا يحرم من عدة أمه وأبيه بل أن يتجنبه ويحضر الإمام ويحضر الإمام ولاده ولكن هناك قال ولا شك أيضا أن الخبر قد تكون كاذبا ولكن هناك قانون يميز بين الخبر الصادق وبين الخبر الكاذب ويمكن أن عامة الناس يجهلون هذا القانون من تقنين يجهلون لكن مقتضى العادة يحملونها هو مقتضى العادة يعملون هذه القوانين لكن ما يستطيعون أن يقدموها لا هذا كل ما يعرف عن المقتضى العادة قال لأنهم عادة لا يستخدمون التفكير ولكن فطرة كل إنسان تعرف هذا القانون وبدور هذا القانون تستقيم أموره الدين والدنيا والمحدثون رحمه الله تتبعوا جميع أجزاء هذا القانون وحللوا على صرة واستخدموه بغاية الدقة وسوف يستفصل في المدارك إن شاء الله عليك انتهى هذا كلام ضخم جدا كلام مهم نرجع إلى قضية خبر أحد القطع بالضبط عندنا القطع على نظر القطع الذي لا يوجد احتمالش اصلا وقطعي وإلا لا القطع الذي يفيد احتمال البعيد بعد دور البلد ولا اصل لا نقول هناك احتمال لا لا نقول بعد فقط فيما يخصيش فيما يخصيش خبرش فيما يخص فيما يخص حديث النبي عليه الصلاه والسلام هنا يقول الغزالي يتكلم على أن مجرد احتمال بعيد لا يؤثر على القطع حتى ينشأ عن دليل أنا الأصل عندنا حديث قد تقول أنت هذا الحديث يعني ينفي احتمال البعيد هذا احتمال لو كان بينه العلماء لأنه مش تتبعه إذا لم ينفي من العلماء دل عليه القطع على المعينة على المعينة لا يؤثر غلبة الظن وقلنا للخلاف ايش عند التأمل هو نظري واصطلاحي يقول الغزالي ولو شرط في النص انحسام الاحتمالات البعيدة كما قال بعض الصحابة لا يتصور لفظ صريح وما عدوه من الآيات والأخبار تفرقوا إلى احتمالات لقد احتمالات لو تأمل حتى في الحديث المتواتر قدر دين في احتمال لم قد يقول السفة جانب القطع يطلق على مثل الاحتمال أصلا وعلى نفي الاحتمال الناشئ عن دليل وهذا أعم من الأول لأن الاحتمال الناشئ عن دليل أخص من مطلق الاحتمال أذكر هذا الكلام التلويح وذكر نحوه القائمة والتوحيد في أخر المطلق أنا القطع أو القتل لا أصله القطع الذي لا يحتمل الاحتمال الأول والقطع الذي يحتمل الاحتمال الذي لا يبغيه ولا يمكن إثباته إلا بغيره ولذلك إذا نظرنا أخبار الأحاديث ونظرنا أن الراوي نظر الفاعل ونظرنا إلى إيش كما قلنا في الملك الذي أنا هو أن طهر بنا ونبقى رأي وتأمل إذا قال الصين أن المسألة تفيدش القطع إذا الراوي لا يزال فقط إلى عناياته إلى تنظيم ثم الحديث في له طرق كبيرة ثم تتبع رواية من روايات هذا الراوي أمور قرائن كثيرة مقتضى الآلة أن تقطع هذا القطع سماه الجماهير غلبة فالمجلة سماه حتى يفرق بين القطع الذي لا يحتمل احتمالا أصلا وبين هذا القطع الذي يحتمل احتمالا بعيدا فرقوا فقالوا هذا غلبة وهذا ايش؟ هذا عند الصحابة لا نقول إننا هذا نرجع للعلماء الكلام تبنى العلماء هذا التقسيم هذا الاصطلاح للعلماء الكلام وإنما يرتب أراد بذلك شيء آخر لماذا؟ كل الكلام هنا لا بد من الثلاثة تقول الله لا بد من الثلاثة المصائب رحمة الله عليه ويتكلم عن هذا في قضية خبر أهل الوطن لم يشاهد كل أعلام الإنسان يقبلهم بالقيم وغيرهم من أهل العلم يقول لك يفيد يفيد عن كل خبر أهل هذا الذي هو قد بسط ابن القيم كلام هذه القضية في السواحل المرسلات في كلام متين رحمة الله عليه. يقول الإمام أحمد الشافعي رحمه الله: اختلف في الحديث الصحيح يجب العلم القطعي اليقيني أو الظن، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظاً أو معنى فإنه قطعي الثبوت لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأن غيره من يصحح، فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب، وذهب غيره إلى أن يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داوود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحج بن أسد المحاسبي وحكاية بن خويلد من داد عن مالك، وهو الذي اختاره هذا القول يفكى عن مالك سبب العلم تبرع، وهو الذي اختاره وداد فيه ابن حزم فذلك يقول بهذا. قال في الإشكال أن خبر الله بعدل عن مثله إلى رسول الله عليه الصلاة يجب العلم والعمل معه، ثم أظهر في الاشتجاج له والرد على بخاري في تحت النبي. واختار ابن الصلاح يقول لم تشارك، واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحين أو أحدهم مقطوعا لصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، واستثنى من ذلك احد قليلا تكلم عليها تكلم عليه بعض اهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفه عند اهل هذا الشأن. هكذا قال في كتاب علوم الحديث، ونقل مثله العراقي العراقي في شرحه عليه الصلاح عن الحافظ ابي الفضل محمد بن طاهر المقلسي وابي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ونقل البلقي عن ابي اسحاق وابي حامد الفراديني عن أبي إسحاق وأبي حامد الفراهينيين والقاضي أبي الطيب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السلخصي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب بن الزاهوني من الحنابلة، وعن أكثر من كلام الأشعرية وعن أبي الحديث قاطبة، وهو الذي اختار الحافظ بن حجر المؤلف أو الكثير. والحق كل الألم مجهول، والحق الذي مرجعه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم فهذا القطع، ومن قال بقوله من أن الحديث يفيد العلم القطعي كان في أحد الصحيحين أو بغيرهما أو بغيرهما، وهذا العلم يقين علم المنارك برهان لا تحصل. هذه كل قضية أن هناك قرائن، قرائن من يعلمها؟ أنا من الحديث كما تأمثلنا ببعض ذلك، نظر إلى العدام، نظر إلى الضبط، نظر إلى تتبع الراوي، نظر إلى الكلام الذي الشيء الذي خبر به، هذه قرائن. قال لا تحصل أي هذا العلم يقين النظري البرهان لا يحصل من العالم المتبحر في الحديث، العالم بحوار الروايات والعلم، وأكاد يقول من العلم وذكرت لكم قبل المسألة يعني نقضيها بالنسبة، يقول وأكاد أوقن أن مذهب من نقل عنه البلقيني ممن سبق ذكرهم بمن هذا الذي يقول هو مذهب العلماء، وإنما أصل على ذلك بغلبته أولا قال ممن سبق ذكرهم، وأن من يريد بقوله قارن بالصلاة من تصريح الصحيح بذاته هذا العلم اليقيني النظري يجد ظاهر لكل من ظاهر لكل ظاهر لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقن نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليه ودعا يقول لم تشك ودعا عنك تفريق المتكلمين في الصلاة بين العلم والظن. هذه المصيبة ما أتتنا لنا من المتكلمين، يعني هذا الصلاة وترتب عليه عند البعض ما ترتب من عند المتكلمين. يقول هذا عنك تفريق المتكلمين في الصلاحات بين العلم والظن، فإننا يريدون بالإيمان عن الآخر غير ضروري، ومنه زعم الزاعم، ومنه زعم من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إن كان لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإنما الهدى هدى الله. رأينا لنا تسلكم في نهاية كلام هذا النبوذ عندما نقول أن الحديث خبر حديث القطع والمتواتر خبر القطع ما تولى بينهما، هذا قطع وهذا أو لم يقطع منه فإذا صح التأويل، ولذلك يقال هذا علم اليقين وهذا حق اليقين وهذا حق اليقين، هذه درجات هنا القطع كلما زاد أمور زاد قرائن القويش القطع حتى يصل إلى ماذا؟ إلى القطع الذي لا يحتمل احتمالا أصلا، فما يحتمل النظر تجد أن المسألة إيش؟ مسألة يعني اصطلاحية لا خلاص. هذا الكلام الذي ذكرت في قضية الخبر أحد ذكره بعض المشايخ من المشايخ السعوديين في رسالة أنه تكلم فيها عن القطع والظن عند الأصوليين في مجلدين، بحث هذه القضية بل ذكر حتى نقطة القطع في اللغة، يعني ما تعني هذا القطع الذي لا يحتمل شيء، فبحث أجزاء من جهة اللغة من جهة الاصطلاح من جهة يعني أقوال أهل العلم. الذي يهمنا الآن أن هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هذا كان جمهور العلم من جميع الطرق على أن خبر واحد يتلقت أمته بالقبول الدين أنه أو عمل به أنه يجب العلم، يريد أن يبين قضية القرينة أن القرينة تكون الشيء ويصل إلى حده يصل إلى حده القطع. وهذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، شيخنا في الرسالة نقل هذا الكلام، كلام الذي مضى معنا نقله شيخنا، ونقل كلام الدنيا رسالة الحديث حجة بنفسه في العقائد الثلاث، فهي وليس تجد هذا الكلام الذي نقلناه وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الخروج من بحث القضية قضية القراء، هو صبر في ذكر هذه الأمور بعدما قر على أن المراسيل لا تعدد الطرق وخلف عن المواضيع في المجلس القطع، بمعنى أنه يؤكد قضية القرينة ما لا شأن في الحكم بقطع أمور. وابن تيمية يتكلم عن هذه القاعدة، قاعدة القراء الأمور. فقال ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن المتواتر، يقول رحمه الله عليه قال بعد ذكر اختلاف في عدد التواتر، هل المتواتر يحتاج الى عدد؟ صحيح انه لا، ويتصور ان نحد عدد في نفسه فنقول يعني لا يكون متواتر الا اذا بلغ هذا العدد. قضية قضية قراء، وان يحدث في النفس افاده القطع والضرورة. يقول ابن تيمية والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار. ماذا يقول؟ يحصل قريبا أن يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع وعقيد الأكل والريح من الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين. يعني أنت الذي يشبعك قدر معين مختلف، وكل هذا باختلاف القرائن وقوة القرائن. بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون من جودته. يعني عندنا ايش؟ عندنا يعني راوي يحكي خبر احد. انا مثل هذا الكلام الذي قلت فيه، هذا الذي قلناه ومضى معنا ذكره. راوي خبر احد هو عدل. لكن هل عدلته كعدل من مالك؟ لا. لكن هو لعدله قرين له في العداله. يعطي قوه. عندنا طريقه اخرى. يعطي قوه. فيفيدنا ايش؟ القطع الذي قلناه. القطع الذي قلناه وقلناه القطع الذي يحتمل احتمالا بعيدا، لكن بعد ثبوت دليله. لكن هل القطع الذي يعني استفدناه من هؤلاء، هل هو كالقطع الذي نستفيده من مالك وحده؟ مالك لا يعلم كفر. وهل ضبط الائمه الكبار كضبط غيرهم؟ هذا القليل الذي يريد ان يبين هذا ابن تيمية. يقول ابن تيمية رحمه الله قد يكون الشبع لكثره الطعام، وقد يكون جوده الطعام قليل لكن جودته حصليه الشبع كاللحم، وقد يكون استغناء الاكل بقليله. انت تستغنيش بالقليل. قال وقد يكون الاشتغال نفسه بفرح او غضب او حزن او نحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون ثم ذكر نحو مما سبق قبل عنه. يعني ذكر مثل هذه الامور، يعني كذلك الخبر يعني الذي نسمع يعني قد يفيد الضرورة بقرينة من تلك القرار. قال يعني هذا الكلام الذي ذكره قوله من نوع كذا يقول ابن تيمية، ولهذا كان علماء الحديث الجهابية المتبشرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بإخباره. دراية خاصة وتتبع خاص، وإن كان غيره من العلماء قد لا يظن صدقها فضل عن العلم صدقها. ومبني هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة قارنة، ومن صفات المخبرين أخرى قارنة أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى. من أحيانا بعض الأخبار لا يتصور أن هذا يكذب فيها أو يقع الخطأ فيها، ما يتصور بعض الأخبار لا يتصور يقع الخطأ. ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر له أخرى. فرب عدد قليل قلت تيمية، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والشهد الذي يؤمن معه كذبهم وخطأهم، وأضعاف ذلك العدد. ما تكلم عن قضية كذب كذلك الخطأ، ماذا يقول؟ وأضعاف ذلك العدد من غير القدمان في دين العلم، هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. كلام يعني هذا هو التحقيق في هذه القضية، وحتى يكون عندكم تصور يعني شامل إلى يعني تتبع الكلام العلم في هذه القضية، حتى يعني تطمئنوا اطمئنانا لا يخالجه يعني شك كما يقال. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلم. وفي الختام